بسم الله والحمد لله وأصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندنا كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. القاعدة التي أمامنا هي القاعدة الثانية والأربعون، كذا الثامنة، القاعدة الثامنة والأربعون. طيب، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا وشيخنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة والأربعون: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم ما العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال. وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا ليعلم كذا. فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما ولد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يرد عليك من الآيات كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد ثالوا أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وقوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، وقوله تعالى: وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، قوله تعالى: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه كلها على هذا الأصل. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذه القاعدة الثامنة والأربعون من القواعد التي ساقها المؤلف في تفسير القرآن العظيم، وهذه قاعدة تفسيرية مفيدة جدا، تفسيرية تتعلق أيضا بالعقيدة وهو علم الله سبحانه وتعالى. يقول: متى علق الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم هو ما يترتب عليه من الجزاء. طيب، الإشكال ما هو؟ يعني هو يريد أن يزيل إشكالا قد أو توهما قد يقع أمام الإنسان. يعني مثلا أنت لما تقرأ هذه الآية مثلا: ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله. طيب، قبل ما يعلم من الإشكال؟ يعني علم الله هنا: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول. طيب، وقبلها ما كان يعلم؟ إذن ما معنى هذا العلم؟ وهكذا في كثير من الآيات. يعني في أيضا آية في سورة محمد، ما ذكرها آية: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم، حتى نعلم، يعني امتحناكم حتى نعلم. طيب، وقبل الامتحان ما كان يعلم؟ هنا الإشكال. هو ماذا قال؟ يقول المتقرر أن الله بكل شيء عليم قبل خلق السماوات والأرض، بكل شيء عليم لا يخفى عليه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. فعلم الله سبحانه وتعالى محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والبواطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، كل شيء ما يخفى عليه شيء. كيف يقول لنعلم؟ قال يقول هذا بلا شك نجزم جزما وعقيدة وإيمانا ويقينا بأن الله يعلم كل شيء ولا يخفى عليه، كما دلت عليه الآيات القرآنية: وهو الله بكل شيء عليم. طيب إذا تقرر هذا ما معنى لنعلم لنعلم لنعلم ليعلم ولا يعلم أن الله؟ قال هذا ليظهر علمه فيرتب عليه الجزاء إما خير أو شر، هذا معناه. فأنت أيها المفسر أو القارئ للقرآن عندما تمر على هذه الآيات التي فيها إشكال ستحدث عندك إشكالا، ستحدث عندك إشكالا، ماذا تصنع به؟ وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره، فأنزل الله حديد حتى يعلم؟ نقول لا، قبل أن ينزل الحديد هو يعلم. فما معنى قال يعلم؟ أي يرتب الجزاء، هذا معنى، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية. حتى لو وجدت تفاسير أخرى لأهل البدع خلاف هذا التفسير أنك تنتبه وتحذر وتحذر أيضا من أن هذا خطأ. فهذا المقصود بهذه القاعدة، قاعدة قاعدة تفسيرية، كيف نحمل هذه الآيات التي فيها قد يتوهم الإنسان أن الله ما كان يعلم إلا بعد حدوث هذا الشيء، فنقول الله يعلم قبل حدوثه وبعد حدوثه، وإنما المعنى يرتب الجزاء عليه. طيب نأخذ قاعدة بعدها. القاعدة 49، إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا من لطفه. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله. فنهاهم عن التجني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوا. التجني عندك؟ التجني التمني عندك يمكن إيه؟ لا لا، نهاهم عن التمني الذي ليس بنافع، لأن الآية في التمني لا تتمنوا. نعم. فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربي حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال تعالى يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله تعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. وفي هذا المعنى آيات كثيرة. وفي هذا المعنى آيات كثيرة، يعني الشيخ رحمه الله يذكر لك بعض الأمثلة لا يتوسع، يقول لك أنت يعني دخلت القاعدة وهمتها، الآن القرآن أمامك رحب ومليء، ستجد فيه كثير من الآيات. والحقيقة أن هذه القاعدة قاعدة تفسيرية وأيضا نافعة تطبيقيا في حياتنا، كل إنسان كل إنسان يعني إذا أخذ بهذه القاعدة ارتاح نفسيا واطمأنت نفسه. كيف؟ شوف قال لك إذا منعك الله من شيء زين ونفسك تتعلق به فيفتح لك باب ما هو أعظم، فلا تظن أن الله يمنعك ولا يعوضك الله خير، فإذا أغلق باب أمامك فالخير فيما اختار الله، ينغلق أمامك الباب الله يفتح لك باب ما هو أكبر. هنا في التمني يعني قد تتمنى المرأة بعض ما عند الرجال مثلا، أو يتمنى الرجل ما عند غيره من الرجال، يتمنى أن يكون كذا، يتمنى أن يكون هذا، تمني ما ينفع، مجرد أماني، الأماني ما تنفع، الذي ينفع العمل تطبيق، فتمني ما ينفع. فلما كان يعني بعضهم يتمنى نهاه الله قال ولا تتمنى ما فضل الله به بعضكم على بعض، قد يكون إنسان غنيا، قد يكون إنسان عنده علم، قد يكون إنسان عنده كذا من المزايا والمراتب العلمية والمراتب الدنيوية والوظائف، تتمنى أن تكون مثله؟ لا تتمنى، لا تتمنى، اسأل الله من فضله، لأن التمني هنا هو قد يكون يدخل فيه ما يسمى بالحسد، فتتمنى أن يكون مثلا جارك مثلك في الفقر أو أو أو أو يذهب شيء من ماله أو يحدث له حادث أو كذا، هذا التمني محرم لا يجوز. لكن لو أحيانا هناك ما يسمى بالغبطة الشرعية جائزة، لا حسد إلا في اثنتين، تتمنى أن تكون حافظا لكتاب الله مثل فلان يحفظ كتاب القرآن، يحفظ القرآن كاملا ويردد على لسانه في كل وقت، أنا أتمنى أن أكون مثله، هذا التمني جائز، تتمنى لكن مطلوب منك العمل، مو بس تتمنى وأنت جالس، ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني. فيعني أحيانا يعني التمني الغبطة جائزة في الأمور التي مشروعة، مثلا تقول ليت عندي مال فأتصدق وأفعل كذا وأفعل كذا من وجوه الخير، هذا جائز لكنه يحتاج منك العمل. طيب يقول هنا لما منعهم الله قال لا تتمنوا، قال اسأل الله من فضله، فتح لهم الباب اسأل الله من فضله. موسى عليه السلام لما سمع كلام الله تاقت نفسه إلى أن يرى الله، ولا يمكن أصلا يراه، ما يمكن. فالله عز وجل لما منعه من رؤيته سلاه بما هو بما أعطاه من الخير العظيم، فقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما أتيتك وكن من الشاكرين. وهذه الآية أيضا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، فدائما إذا أغلق باب فتح الله باب خير. وأنت في الدنيا يعني لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة في حياتنا، أحيانا أنت يعني مثلا تسارع أو تستعجل في أمر تريد أن تصل إليه، والله عز وجل لا يريد لك هذا الأمر، يصرفك عنه، فيصرفك الله عنه فأطمئن أن هذا خير، لأن الله أراد لك خير ما هو خير وأعظم من هذا. أحيانا في قضايا كثيرة، في وظائف السابق على وظيفة فلا تصل إليها، أحيانا في مثلا بعض المساهمات كذا تريد أن تصل فيصرفك الله عنها، أحيانا في زواج تريد أن تتزوج وتريد هذا البيت فيصرفك الله عن هذا البيت لبيت آخر، لأن الله أراد لك خير. فأمور كثيرة في واقعنا نطبق هذه القاعدة عليها، أن الله إذا منعك من شيء تتعلق به إرادتك فإن الله عز وجل نجزم جزما أن الله يفتح لك باب خير أعظم من هذا، باب خير وأسهل وأولى من هذا. وهذا ينبغي الإنسان أن دائما أن يعني يحسن الظن بالله أن الله يريد لك خير في هذا الشيء. طيب نقف عند هذه القاعدة، قاعدة 49، وإن شاء الله نستكمل في اللقاء القادم، والله أعلم.